الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. لازلنا في الأحكام التي جاء بها القرآن، الأحكام العامة، وأخذنا منها أطرافا كثيرة. واليوم في درسنا 17 نأخذ العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهذه العلاقة من الأحكام التي جاء بها القرآن ونظمها نظرا لأهميتها الكبيرة، لأن الدولة الإسلامية هي المكان الذي يعيش فيه المسلم، وهذا المكان أراده الله تعالى أن يكون مكان عدل وإنصاف ومكان مريح يعيش فيه المسلم ويمارس حياته وشعائر الدينية ودعوته إلى الله تعالى. وهذه البيئة المسؤول عنها هو الحاكم، فنظم الله تعالى العلاقة بين الحاكم والمحكوم لإنشاء هذه البيئة، هذه الدولة، هذه الأمة الإسلامية وفق ما يريد الله تبارك وتعالى. قبل أن نأخذ ما جاء في الكتاب عندنا ملاحظات عامة نذكرها، لأن هذا الموضوع حساس جدا ومهم. وأنا لاحظت من خلال القراءة والسماع ومن خلال الأحداث التي تمر على الأمة الإسلامية أنه إحنا كمسلمين في الغالب تعاملنا بعاطفة مع هذا الموضوع، وأقصد بهذا الموضوع موضوع الخروج على الحاكم، قبل أن نأتي على تفاصيل واجبات الحاكم والمحكوم. بعض المسلمين لا يفهم ما معنى الخروج على الحاكم، وعدم الفهم أدى بنا إلى شيوع رأيين كبيرين. الرأي الأول يقول عدم جواز الخروج على الحاكم أبدا، بل إن تصرفاتهم أفضت على الحاكم قدسية أوصلتهم إلى درجة الأنبياء. والرأي الثاني الكبير نصب العداوة بينه وبين الحاكم، فكل ما يصدر من الحاكم يؤول على أنه إيش؟ أنه شيء سيء يجب أن يعارض، وجعل ديدنا وهم في الدين أن يسقط هذا الحاكم لوقوع، طبعا احنا لا نتكلم عن حاكم عادل، لوقوع اخطاء سنصنفها الان من هذا الحاكم. لكن هل الشرع وما صح عن العلماء، علماء هذه الامة، هو مع هذين الرأيين ام ان هناك رأي اخر؟ هذا ما نحاول ان نأخذ سريعا قبل ان نأتي الى ما كتبه الشيخ محمد ابو زهر رحمه الله. أولا يجب أن نفهم ما معنى عدم جواز الخروج على الحاكم. المعنى لا يجوز الخروج على الحاكم بالسلاح، أو ما يسمى بإيش؟ بالانقلاب العسكري، هذا المقصود. لا يجوز الخروج على الحاكم بالسلاح. لماذا؟ ليش قالوا العلماء هذا؟ قالوا لأن نصيحة الحاكم أو إرشاده أو الخروج عليه يجب أن تكون من باب إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وأحد شروط إنكار المنكر والأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه. يعني لما يتخيل الإنسان أنه رح يجي يشيل حاكم بالسلاح، الحاكم ايش راح يسوي له مثلا؟ ماذا سيفعل؟ رد فعله شنو؟ ولهذا قالوا بعدم جواز الخروج على الحاكم بالسلاح، هذا قصدهم. اما السؤال الاخر اللي نطرحه، هل ورد في الشريعة في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفعنا الى نصيحة الحاكم؟ نعم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سيد الشهداء حمزة، وجعل معه في السيادة من؟ رجل خرج على الحاكم فنصحه فقتله الحاكم. إذن لازم نفرز ونفهم ما معنى المقصود من عدم الجواز. الحاكم يقول والله خليني أرفع الحجاب عن النساء، تجي تريد تنصحها لا لا لا يجوز الخروج على الحاكم، هذا الكلام غير صحيح. الذي لا يجوز هو عندما يكون الحاكم عدل أو ارتكب بعض الكبائر، والخروج عليه سيؤدي إلى انهيار الدولة أو ضياع الأموال أو فقدان الأمن أو ضياع الأرواح والأعراض، هذا المقصود. أما تقاعس وخصوصا من تصدى للعمل في الدين ودعوة الناس، تقاعسهم عن نصيحة الحاكم بحجة عدم الخروج عليه، هذا كلام غير دقيق وغير صحيح. ولكن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة وخصوصا أهل الحديث كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، مذهب أهل الحديث عدم جواز الخروج على الحاكم بالسلاح بالسلاح. أما ما عدا ذلك فسنأتي إلى تفاصيله حتى يعرف الإنسان عندما يسأل أو عندما يقع حادث معين أين يصنف هذه الحوادث، لأن احنا مرينا بهذه الأمور ووجدنا أنه وقع هلاك عظيم أكثر من هلاك احتلال الكفار لبلاد المسلمين. وسبحان الله لو تراجع التاريخ، كل الذين خرجوا على الحاكم بحق أو باطل جاءوا بكوارث. ونبتدئ بخروج الخوارج الباطل على الإمام الحق وهو سيدنا علي رضي الله عنه. ماذا حدث؟ معركة وقتل فيما بينهم ودفع الله شرهم. ثم بخروج الحق على الباطل، خروج سيدنا الحسين على يزيد، ماذا حدث؟ لا زالت هذه الحادثة تئن منها الأمة الإسلامية. ثم ما حدث بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، كان الصواب هو ما فعله جل الصحابة من اعتزال هذه الفتنة. لماذا؟ لوجود السلاح، لأن وجود السلاح يرفع الأمن عن ديار المسلمين ويضعف هذه الأمة، وأكثر من هذا يعطي المسوغ لهذا الظالم أن يقتل كل أهل الإصلاح. وهذا واقعا حدث ولا ما حدث؟ واقعا حدث، حتى لو كانت أهواء كثير من الناس مو مع هذا، لكن الواقع يقرأ هكذا. إذن احنا كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ شرعا وليس حسب ما نريد سنقول الأمور التالية قبل أن ندخل إلى درسنا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باليد واللسان والقلب بشرط القدرة والاستطاعة. فإذا كان الإنسان غير قادر وغير مستطيع فالأولى له أن يسكت. أنت تعرف هذا حاكم ظالم، وأي واحد يكلمه يقتله. ليس من العقل أن تقول له كلمة ويقتلك ويخلي اللي بعد كلهم يشعرون بالجبن والخوف وهو يسيطر أكثر، هذا لا يجوز بالشريعة، هناك عقل يجب أن يستخدم. الأمر الثاني وجوب إقامة الحج والجهاد والجمعة والعيدين معه وإن كان فاسقا، لأنه حق الله لا يمنعه عدل الحاكم أو جور الحاكم. الحج صار أمير للحج، والله أنت ما تروح للحج ستعطل شعائر الله، فهذه يجب أن نفهمها. ثالثا إذا كان الحاكم عادل فيحرم شرعا الخروج عليه، إذا يحكم بشرع الله ليش تخرج عليه؟ وإن كان الخارج أكثر تقوى ودين وعلم من الحاكم لا يجوز الخروج عليه، وهؤلاء نسميهم البغاة. رابعا الإمام المقصر المتساهل في الأحكام الشرعية يجب أن يطاع، ولكنه ينصح بأن يعود عن هذه الأفعال، ويحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكره ما يأتي من معصية، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. وبذلك الخروج عليه أيضا حرام. تمام. خامسا الفاسق والظالم والمبتدئ، وهو المرتكب للمحظورات، أنا أقصد الحاكم، والكبائر دون ترك الصلاة كأكل حقوق الناس أو الدعوة إلى بدعة، فهذا يطاع في الأوامر التي يأمر بها كما أراد الله، ولا يطاع في المنكرات، وينصح ويرفع الصوت بنصحه، وهذا واجب العلماء والأئمة وليس واجب العامة، وذولا هم اللي يتحقق بهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: فقام إلى حاكم ظالم فنصحه فقتله. هذا هو ويا حمزة، لا يجب السكوت عليه، لكن لا يخرج عليه بالسيف، لأن الذي استباح حدود الله ما عنده مانع يستبيح الدماء، وستصبح الأمة الإسلامية فوضى. وهذا يحمل عليه ما وقع للإمام أحمد. الإمام أحمد شنو صار معه؟ ألم يسجن؟ ألم يضرب؟ ألم يقتل زملاء من الأئمة الكبار من علماء القرآن والحديث والفقه؟ لماذا الإمام أحمد سجن هذه الفترة الطويلة؟ لأن كان الحاكم يطمع منا أن يقول أن القرآن مخلوق. طيب، وإذا قال، إذا قال الإمام أحمد فإن أمة الإسلام كلها ستقول أن القرآن مخلوق. طيب، السؤال هنا: لو قال الإمام أحمد من السجن أن هذا الحاكم حكومته باطلة واخرجوا عليه، هل ستخرج الأمة؟ ستخرج لا محالة. لماذا لم يقل؟ لماذا عندما سمع الإمام أحمد ليلا حركة الجيش والجنود في بغداد فسأل: ما هذا؟ قالوا: هذا المعتصم سمع نداء في عمورية، امرأة قالت ومعتصما، فجهز جيشا لتحريرها. المعتصم حابسة بالسجن وهو معتزلي ويقول بخلق القرآن، قال للمساجين: توضأوا وقوموا. وين يا إمام؟ قال: قوموا نصلي وندعو له بالنصر. قالوا: يا إمام، هذا حابسنا وأنت إلك حابسة. قال: نعم، لكن في نصره نصر للأمة، في نصره نصر للأمة. ولهذا أنكر عليه الإمام أحمد نكرانا شديدا وتحمل العذاب، ولكن لما فعل فعلا يوافق الشرع ماذا فعل الإمام أحمد؟ دعا له وبالنصر. الحاكم الأخير، الحاكم الكافر تارك الصلاة، هذا ورد فيه نص، قالوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون عليه، قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا. إذا كفر الحاكم كفر بواح ولهم فيه من الله سلطان، ما يحتاج تأويل، رجل يجي يقول لك: أنا ما أحكم بالقرآن، أعطل القرآن لأنه غير صالح، هكذا كلام صريح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يغلق المساجد ويمنع الصلاة. فهذا إذا توفرت القدرة على الخروج عليه جاز الخروج عليه. والمقصود بالقدرة شنو؟ أنه لا تقع فتنة ولا يكون هناك منكر أكبر من المنكر الذي قام به، وهذا المنكر هو إيش؟ هو قتل الناس وضياع أموالها والاعتداء على أعراضها وتهديم دولة الإسلام. وأظن لو نظرنا حوالينا لرأينا قد حدث مثل هذا. وهذا أكرر، هذا النصح هو واجب العلماء، على العلماء أو العالم أن يكون شجاعا. قال الله تعالى: ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله رسالات ربهم ويخشونه. ولا يخشون أحدا إلا الله. عيب على العالم أن يضع عمامة على رأسه ويكون مع هذه العمامة خشية إلا من الله تعالى. يقول: قولة الحق بحكمة وإنصاف، فإن أدى ذلك إلى قتله فهو مع من؟ مع حمزة سيد الشهداء. وإن سمع كلامه فهذا هو المطلوب، لأنه يفترض أن لا يأمر إلا بما أمر الله تعالى. قولنا حتى نختم هذا ونعود إلى الدرس، قول الناس لا يجوز إطلاقا الخروج على الحاكم، أو قولهم اخرجوا على الحاكم هذا في كل مناسبة، هذين القولين أو هذان القولان باطلان، بل يجب أن ننظر إلى الظروف المحيطة وإلى ما قام به الحاكم من مخالفة، وعند ذاك يكون الرأي والرأي لأهل الرأي من أهل العلم أهل الحل والعقد. أما أي شخص يطلع أشوف اللقاءات في التلفزيون أو اللقاءات في الشارع يدعو هكذا مباشرة إلى الخروج وحمل السلاح، فهذا مما يهلك الناس ويضعف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخنا الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله من الأحكام التي جاءت في القرآن، قال والتي اشتمل عليه القرآن، قال: العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ووضع لها خمسة أسس. وضع لها خمسة أسس. الأول العدل. قال: وقد صرحت آيات كثيرة من القرآن في القرآن به، ومنها قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول: والعدل القرآني هو عدل الحاكم مع المحكومين، وعدل الرعية مع الراعي، وعدل الناس فيما بينهم. هذه في الصفحة الأخرى. إذن العدل، أنت تطلب من الحاكم أن يكون عادل، وهذا حق وواجب. طيب وأنت إذا تخاصم مع غيره من رعية الإسلام، جار وظلمه وجار عليه واعتدى عليه، فأنت يعني ليس من العقل أن تطالب بالعدل وأنت نفسك تقوم بالظلم. يقول: ويقتضي العدل القرآني ما يسمى العدالة الاجتماعية، وهو أن يمكن كل إنسان من أسباب الحياة، ولذا كان حقا على الأقوياء أن يحموا الضعفاء، وكان حقا على الأغنياء أن يطعموا الفقراء. ويقتضي العدل القرآني أن يمكن كل إنسان من الفرص التي يستطيع معها أن يبذل كل وجوه نشاطه التي يقدر عليها. والعدل القرآني يقتضي المساواة المطلقة بين الجزاء والعمل، فكل عامل ينال ثمرات عمله لا يبخس منها شيئا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الأساس الثاني في العلاقة بين الحاكم والمحكوم هو الشورى. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. والقرآن، يقول الشيخ، لم يبين وسائل الشورى، بل ترك ذلك لتقدير الناس. يعني ممكن الحاكم يأتي برؤساء الناس، شيوخ القبائل، العقلاء، العلماء، الوجهاء، الأثرياء، ويعمل منهم مجلس لكي يستشيرهم ويتداول معهم أمور الدولة. فهذا إن كان منتخب عن طريق انتخابات لا بأس به، عن طريق الاختيار لا بأس به، المهم أن تكون هناك شورى حقيقية. لا يصدر الأمر موقع من مجلس الشورى ومجلس الشورى ما يدري، هذا ضحك على الذقون، وإنما أن يطبق تطبيقا حقيقيا. وهو الذي أمر الله تعالى به. الأساس الثالث أن العلاقة قائمة بين الحاكم والمحكوم على الإصلاح والدعوة إلى الإصلاح والعمل على ما على كل ما فيه مصلحة المسلمين. يقول الشيخ في هذا يذكر آية يقول: قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ويكمل الآية إلى نهايتها يقول: هذا وصف الحكم الصالح والحكم الفاسد في القرآن. الأساس الرابع التعاون بين الحاكم والمحكوم، وهو تعاون المؤمنين فيما بينهم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الأساس الخامس حماية المجتمع من الرذائل، وحماية الأموال والأنفس والأعراض والدين، وذلك يكون بإقامة الحدود والانتصاف من الظالم للمظلوم وغير ذلك مما شرعه الله سبحانه وتعالى. بهذه الأسس الخمسة التي جاءت في القرآن نظم الله تعالى العلاقة بين الحاكم وبين المحكوم. آخر المواضيع التي نأخذها واللي شمل عليها اشتملت عليها آيات القرآن قبل أن ندخل في السنة هي معاملة غير المسلمين، وهذه أيضا قائمة على أسس خمسة. الأساس الأول احترام الكرامة الإنسانية في السلم والحرب، ولهذا منع الإسلام وإن كان هذا الأمام كافر وقتل في معركة ضد المسلمين، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التمثيل به فقال: إياكم والمثلة. الأمر الثاني خاطب الله تعالى جميع الخلق بالأخوة الإنسانية فقال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولهذا بناء على الأخوة الإسلامية الإنسانية، بناء على الأخوة الإنسانية لا يباح في القتال إلا قتل من يقاتل أو يكون له رأي في تدبير الحرب ومكايده، أما قتل النساء والأطفال والشيوخ و رجال دينهم في كنائسهم فهذا كله لا يجوز شرعا، لا يجوز. الحق الثالث الذي أعطاه الله للمخالفين للدين هو العدالة، يجب أن نعاملهم بعدالة بغض النظر عن استحقاقهم لهذه العدالة أو لا، وإنما إحنا يجب أن نعامل الناس بالعدل لأن الله تعالى أمرنا بالعدل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. الرابع الذي أعطاه الإسلام للمخالفين هو المعاملة بالمثل مع ملاحظة الفضيلة، فلا يصح الاعتداء عليها حتى في ميدان القتال، ولهذا قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بإيش؟ بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله، يجب أن تحذر التقوى حتى مع الكفار. ولهذا بناء على هذا فإن هذا الأمر يقتضي أولا أن لا يتجاوز دفع الاعتداء بمثله، ثانيا التقوى والفضيلة، فلو انتهك العدو الأعراض لا ينتهكها مسلم لأن ذلك مناف بالتقوى. الخامس والأخير الذي أعطاه القرآن للمخالف هو الوفاء بالعهد، ما دام الخصم وفيا بعهده ولم يظهر النكث بالعهد فلا يجوز مخالفة العهد. لماذا؟ لأننا نحن كمسلمين أمرنا الله بالعدل وبالإيفاء بالعقود وبالعهود. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذه جملة من الأحكام ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمخالفين لنا في الدين، وبها ننهي درسنا لهذا اليوم. وإن شاء الله في الدرس القادم سننتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.